بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم قصة نبي. في هذه الحلقات نقف مع القصص التي قص الله بها وجاءت أخبارهم في كتاب الله تعالى، وأيضا بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن نستأنس بهذه القصص التي قال الله عنها مخاطبا بها نبيه صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص. برنامج قصة نبي مشاهدينا الكرام تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. أهلا وسهلا بكم شيخ خالد. أهلا وسهلا، الله يحييك. كما أرحب أيضا بالأخ مسلم السحيني. أهلا بك أخي مسلم. أهلا بك شيخ خالد. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتحدث عن نبي الله موسى عليه السلام، ومنطلقين من قول الله: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ونحن نقرأ في هذا الكتاب ونتأمل نجد أن قصص موسى وردت كثيرة، حيث إن لفظ وردت في القرآن في 100 موضع أو 130 موضع، 130 موضع كلها وردت في كتاب الله. فلو تحدثنا بداية عن موسى عليه السلام ونشأته، وأيضا السر من تكرار اسم موسى في كتاب الله أكثر من غيره. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المباركين، أن ينفعنا بهذا الكتاب الحكيم، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضى به عنا. فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام، كررها الله جل وعلا في محكم كتابه مواضع عديدة، وهذه المواضع منها ما يظهر منه نوع من التكرار، وبعضها لابد لا يخلو موضع من زيادة أو تنبيه أو فائدة لم يأتي لها إشارة في موضع آخر. لذلك التكرار الذي في كتاب الله تعالى هو إضافة إلى كونه مكان يكرر جل وعلا التذكير، ويكرر سبحانه وبحمده ما ينفع قلوب الناس ويحيي أفئدتهم وينير طريقهم. إضافة إلى هذه المعاني هناك إضافات في كل موضع ذكره الله تعالى من قصص أعاده وكرره، فليست الإعادة محضة، ولو كانت إعادة بأسلوب آخر لكانت كافية في التذكير وإعادة التأمل في هذه القصة. فكيف وفي كل موضع من مواضع إعادة القصص يكون هناك من الإضافة والتنبيه ما ليس في غيرها: أعد ذكر نعمانا إن ذكره هو المسك كلما كررته يتبوأ. موسى عليه السلام من أسباب تكرار قصته كثيرا في كلام الله جل وعلا أنه من أقرب أصحاب الرسالات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن عيسى مع كونه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، فليس بينه وبين عيسى نبي ولا رسول، لكن موسى عليه السلام هو الأصل في رسالة بني إسرائيل، وعيسى جاء برسالة متممة لرسالة موسى عليه السلام. فموسى له من المزية في طول زمان رسالته، وأيضا كثرة الأحداث التي حصلت في أيامه ومع قومه الذين هم بنو إسرائيل، وفيها من العبر والعبرات ما يستوجب الوقوف. السبب الثالث أن بني إسرائيل سواء كانوا من آمن بموسى وهم اليهود، أو من آمن بموسى وعيسى وهم النصارى، هم الأمم الباقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها مع أهل الإسلام. فإن الله تعالى أبقى هذه الأمة وهي أمة مقارنة لأمة الإسلام، وعداوتها مستمرة في الكيد لأهل الإسلام، كما قال تعالى: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاستمرارية هذه الأمة ومجاملتها لأمة الإسلام اقتضت من كشف أحوالها ومعرفة شؤونها، ليس مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل مع نبيهم موسى عليه السلام يتبين كيف صبر عليهم وكيف تعامل معهم. فهو يكشف جملة من طباع هؤلاء، ويكشف طريقة تعاطيهم مع الحق، وطريقة تعاملهم مع مقدميهم وأنبيائهم ورسلهم. هذه من الحكم في تكرار قصة موسى عليه السلام في كتاب الله عز وجل. جميل. لو تحدثنا شيخ خالد أيضا عن زمانه ومكانه عليه الصلاة والسلام. زمانه هو في الفترة التي تلت إبراهيم وموسى ويعقوب وإسحاق ويعقوب ويوسف عليه السلام، وجملة من النبيين الذين كانوا قبل موسى عليه السلام، لكن مكانه كان في نفس المنطقة التي بعث فيها الأنبياء. ابتداء كان في مصر، وهذا موضع الولادة والنشأة، ثم بعد ذلك ارتحل إلى الأرض المقدسة التي أمر بدخولها، لكن قومه تنكبوا وتلكوا فلم يدخل، بل مات عليه الصلاة والسلام وهو مع قومه في السيف الذي ضربه الله تعالى على بني إسرائيل يتيهون في الأرض. فمات موسى إبان ذلك التيه الذي ضربه الله تعالى على بني إسرائيل. فموته ومكان نهايته عليه الصلاة والسلام في أرض سيناء أو قريب منها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره وأنه بقرب الكثيب الأحمر، لكن تحديد ذلك ليس له وضوح ولا بيان، بل كل قبور الأنبياء لا يثبت منها شيء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يتصل بمكانه، مكان نشأته ومكان رسالته ومكان وفاته عليه الصلاة والسلام. فإن لو دخلنا أيضا إلى ولادته، يبدو أن ولادته وما قبلها وما بعدها بدأت الأحداث من لحظة ذلك اليوم الذي جاء فيه عليه الصلاة والسلام. قبل ولادة موسى عليه السلام هناك حدث حصل كان له آثار في نشأته عليه الصلاة والسلام. موسى كان أباؤه وأهله من بني إسرائيل الذين كانوا في مصر تحت ولاية فرعون، وفرعون كان ملكا جبارا طاغيا في الأرض، مكنه الله تعالى من قدرات كبيرة وعنده من القوة والسلطان ما اغتر به. جاءه أحد كهانه وأخبره أنه يولد من بني إسرائيل من يكون زوال ملكك على يده. طبعا هذه السطوة أو ذلك السلطان يأبى مثل هذا الخبر ويجل منه، فلذلك فعل في بني إسرائيل من الظلم والتسلط والبطش ما وصفه الله تعالى في كتابه، فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، أي يستبقي نساءهم للخدمة والمهانة والمذلة. وكان في فعله هذا لا يبقي على شيء من ذكور بني إسرائيل، لا سيما أنه قسم ذلك كما يقول المؤرخون سنة يبقي وسنة يقتل، وفوق هذا استدلهم استدلال ليمحق أي نوع من أنواع تحقق تلك الكهانة التي أخبره بها الكاهن. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله جل وعلا في مقدم قصة ولادة موسى عليه السلام وما جرى من أحداث قال لرسوله: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ثم وصف حال فرعون وما هو عليه من الاستكبار، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا هو توصيفه، توصيف من رب العالمين الذي يطلع على السر والعلانية فتستوي عنده الظواهر والبواطن. ذكر الله جل وعلا من حال فرعون وقومه ما ذكر في هذه الآية، ثم أخبر عن إرادته، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وهذه منا من الله تعالى على بني إسرائيل وهم الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هذا ما أراده الله. خبر بإرادة الله قبل أن يسرد علينا القصة جل في علاه أو يخبرنا بما جرى، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. طيب ما الذي جرى لتحقيق هذه الإرادة الربانية؟ هذه إرادة ربانية، والله جل وعلا غالب على أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما الذي جرى لتحقيق هذه الإرادة من تمكين هؤلاء المستضعفين بل وجعلهم وارثين، حيث قال جل وعلا في ذكر ما وعدهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هم أئمة يسودون ونجعلهم أيضا وارثين. قال جل وعلا لتحقيق هذا في بداية التفصيل وأوحينا إلى أم موسى، إذن هنا بدأ الفرج وهو ما ألقاه الله تعالى في قلب أم موسى. فالوحي المقصود به في قوله وأوحينا إلى أم موسى هو إعلام على وجه خفي، وليس وحي رسالة أو نبوة، لأن الوحي في كتاب الله تعالى يطلق ويراد به ما يكون لرسول أو لنبي، ويطلق ويراد به ما يكون لمن أراد الله تعالى أن يعلمه بطريقة أو بأخرى عن شيء فيه مصلحة ونفع. ومنه هذا الوحي جاء بطريقة غير مباشرة، طبعا وحي ما ندري كيفيته، لكنه شيء جرى به الإعلام على وجه خفي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني لما ولدت هي خافت، لأنها لأنه الوقت الذي يدهم جنود فرعون بيوت بني إسرائيل ليتفقدوا من ولد، فإذا كان ذكرا أخذوه ليقتلوه. فلما وضعته قال لها الله، أوحى الله تعالى لها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه ابتدئي بإرضاعه لحاجته، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ثم الإلقاء في اليم هو إلقاء إلى التهلكة، ولا تقدم نفس أم على مثل هذا إلا من يقين راسخ. فقال لها جل وعلا فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فلا تخافي من أمر مستقبل ولا تحزني لأمر فائت من فقد ولد أو وقوع ظلم، قال إنا رادوه إليك، هذا وعد الوعد الأول. ثم قال جل وعلا وجاعلوه من المرسلين، وهنا تظهر عظمة الإيمان في القلوب الصادقة حيث فعل ذلك. ولهذا طوى الله تعالى القصة في مسألة الوضع، وضعه في التابوت وإلقاه في اليم، إلى ما الذي جرى، فالتقطه آل فرعون، التقطه آل فرعون من أين؟ من اليم، بعد أن امتثلت أمر الله أم موسى عليها السلام ورضي الله عنها، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قول ليكون لهم عدوا وحزنا، هل هي تعليل للالتقاط؟ هل التقطوه لأجل هذا؟ الجواب لا، إنما هذا هو العاقبة وهذا هو الذي انتهى إليه المصير والمآل، أنه كان لهم عدوا وكان لهم حزنا، كما قال الله جل وعلا ليكون لهم عدوا وحزنا. لما التقط امرأة فرعون كانت ذات قلب رقيق وطيب ولم ترزق بولد، وكانت مؤمنة، لا لم تكن مؤمنة، ما كان فيه إيمان أصلا، يعني لم يكن هناك إيمان في ذلك الوقت، لأنها لم تكن على دين موسى، موسى ما زال رضيعا، ولا أدري عن حالها وإيمانها وما هي، لكن لم تكن مؤمنة بموسى بالتأكيد لأنه رضيع. لكن الله جل وعلا ميز موسى بأمر جعل امرأة فرعون تقبل عليه، وفرعون يقبل أن يكون موسى في بيته، مع كونه احتمل احتمال كبير أن يكون من بني إسرائيل وهو يخشى على ملكه. لكن الله تعالى لما أمر أم موسى بإلقائه كما ذكر ذلك في قصة الولادة في سورة طه، يقول جل وعلا: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. هذا تفصيل للأحداث. ثم قال فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. كل هذا جرى، لكن هنا الذي أريد أن أقف عليه في سر محبة امرأة فرعون لموسى، قال: وألقيت عليك محبة مني. هذه المحبة هي ما قذفه الله جل وعلا في قلب امرأة فرعون وفي قلب فرعون وفي قلب من حمل هذا الرضيع ليذهب به إلى فرعون. إنها محبة من الله جل وعلا ألقاها لموسى، كانت سببا في نجائه. وقد قال جل وعلا: ولتصنع على عيني، أي لتنسى وتغذى وتشد في رعايتي وتحت نظري، وهذا مزيد عناية وإكرام لموسى عليه السلام. التقطه آل فرعون، وقالت امرأة فرعون لفرعون: لا تقتلوه حتى ينفعنا أو نتخذه ولدا، بل قالت كلمة أكبر من هذا كما قصت تعالى قالت: وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما حال أم موسى في كل هالأحداث؟ هي ترى ما إلى سمعها أن التابوت قد التقط وقد أخذ. يقول الله جل وعلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي خاليا من كل هم وخاليا من كل تفكير إلا من هم موسى. وإن كادت، أي قربت، لتبدي به، أي لتظهر أنه ابنها وأنه لها. طبعا لو يعني هي ماذا تخشى من إيش؟ تخشى على موسى من قتله، من قتله. فإذا أظهرت، هل سيكون هذا تأميلا له من القتل؟ الجواب لا. ولذلك ربط الله تعالى على قلبها وأمسك لسانها أن تتكلم. ولذلك قال جل وعلا: وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وهذا من فضل الله أن ثبتها، ومن إمضاء الله لتقديره وقدره وما قضاه من نشأة موسى في بيت فرعون. وقالت لأخته قصيه، هذه الأم تقول لأخت موسى قصيها يتبعي وتحسسي شأنه، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، رأت أخاها بين أيديهم. وقد حرم الله عليه المرابع كما قال: وحرمنا عليه المرابع من قبل، فكان لا يأكل لا يلتقم ثديا مرضعة، حتى أذن الله جل وعلا بأن تقول أخت موسى لهم: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يقول الله جل وعلا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. الآن تحقق الوعد الأول وهو: إنا رادوه إليك، تحقق الوعد، فقرت عينها وانشرح صدرها وأيقنت بوعد الله تعالى، كما قال تعالى: ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا هو المشهد الأول في ولادة موسى عليه السلام وحضانته. ومن عظيم حكمة الله تعالى أن نشأ موسى في بيت فرعون تحت نظره وفي مملكته، بل في قصره يغزوه، مع أنه على يده سيزول ملكه. نشأ موسى عليه الصلاة والسلام وشب وكبر في بيت فرعون، وقد قال الله تعالى: ولما بلغ موسى أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ميزه الله تعالى بأمرين في بلوغه بالعلم الذي يدرك به المنافع والمضار، والحكمة التي يصيب فيها التصرف السليم. لكن جرت أحداث، هذه الأحداث كانت في سياق تنشئته وصقله للمهمة العظمى التي يتبوأها، وهو قصته مع من استنجد به. عرف موسى أن هذه أمه وأنه من بني إسرائيل، وأن فرعون طاغية مستبد في الأرض، فهو عرف أنه من بني إسرائيل. جرى أن استنجد به أحدهم ووقع ما وقع من قتله للقبطي، ثم خرج منها خائفا يترقب. وهذا المشهد يبين ما كان عليه موسى عليه السلام من وجل بعد أن جاء أنه قتل أحدا من الأقباط، واستغرب الناس في أمره، وطلبه فرعون يرى من شأنه ما يرى. لكن موسى خرج من مصر متوجها إلى مدين، كما قال الله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. جاء إلى مدين، لما جاء إلى مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وحصلت القصة التي فيها أنه وجد امرأتين تذودان أي تحفظان بهائمهما، وسقى لهما ثم تولى إلى الظل بعد أن أحسن هذا الإحساس لهاتين الجاريتين، مع أنه قريب وخائف ووجل، تولى إلى الظل ثم جعر إلى ربه بتلك الكلمات العظيمات التي سنقف معها لبعض الوقت، وهي قوله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الكلمات المباركات التي كانت مفتاح خيرات كثيرة تتابعت على موسى عليه السلام، فكان من تلك الخيرات ابتداء أنه وجد وظيفة، ثم وجد نكاحا، ثم جاءه الأمن أيضا، ثم بعد ذلك جاءته أعظم المنن، جاءته الرسالة. يقول الله جل وعلا بعد أن دعا موسى بعد إحسان رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يقول جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال فلما جاءه قص عليه القصص أخبره بالواقع، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم بعد ذلك قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فحصل له الأمن ابتداء، ثم حصلت له الوظيفة ثانيا، ثم حصل له النكاح ثالثا. وبعد هذا كله، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، جاءته رسائل الرسالة. وهذا كله ناتج عن تضرع كبير، قلب خالص وإيمان ثابت ويقين لا يتزلزل: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وحقق الله تعالى ما وعد به: ولتصنع على عيني. فكانت تلك الصناعة العظيمة التي جرت بموسى والرعاية الكبرى من رب العالمين لموسى حتى بلغ هذا المبلغ على أبواب الرسالة والنبوة. جميل شيخ خالد. إذن الأحداث والمواقف التي مرت بموسى عليه السلام منذ لحظة ولادته حتى قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، كانت مقدمة لتلك النبوة وتلك الرسالة. أنا أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، ضيف برنامجنا الدائم، على هذه الكلمات الجميلات والنيرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، كما أشكر الأخ مسلم السحيمي. أيضا أشكركم مشاهدين الكرام على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم، على أن نكمل بقية الأحداث والمواقف والقصص في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Thank you.